أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

ولما جاء مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما

صدق الله العظيم.